قال الذم التوكل وترك الأسباب. لو احنا أردنا أن ننظر إلى الدين، نجد الدين من ناحية الاعتقاد أمر بالتوكل، توكل، ومن ناحية الشريعة أمر بالأخذ بالأسباب. فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال في الأخذ بالأسباب يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم وأن الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وهزي إليك بجذع النخل. كل هذه إشارة إليه اعقلها وتوكل أخذ بالأسباب. فليس هناك تعارض بين العمل بالشريعة والعمل بالاعتقاد، وليس هناك تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب، فهذا من الدين وهذا من الدين. يقول وهنا سؤال مشهور وهو أن المدعو إن كان قد قدر، المدعو هي إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أم لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. يعني يقول إن الشيء المقدر يقع سواء دعوت أم لم تدعو، يقول ذلك. بعض الناس يقولون ذلك، أنا سأجيبك بكلمة واحدة فقط حتى تستريح نفسك وتهدأ أو يهدأ قلبك، أن الله ما قدر شيئا إلا وقدر معه أسبابه. فإذا قدر الدعاء إجابة الدعاء قدر معه الأسباب التي توصل إليه إلى ذلك. إذا قدر الولد قدر معه الزوج، وإذا قدر الزرع قدر معه الأرض والماء وهكذا، وإذا قدر الجنة قدر معها الأعمال، قدر معها الإيه؟ الأعمال. فكل شيء الأعمال كسبب من الأسباب وليس ثمنا من الأثمان أو عوضا. هذا كلام يقوله المعتزلة وغيرهم، لكن أهل السنة يقولون أن الأعمال أسباب. فلو أنه دعا فحقيقة الدعاء موصلة إلى بلوغ القدر الذي يقدره الله عز وجل. فظنت طائفة صحة هذا السؤال، هذا السؤال يقولون عنه سؤال فاسد. ولذلك هناك رجل يكلمك كلاما فلا يجب عليك أن ترد عليه، وإنما تقول له صحة سؤالك، يعني صح سؤالك غلط، سؤالك غلط، صح السؤال الأول. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء، لا فائدة فيه. قال ذلك وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. يعني الدعاء يدخل الجنة هو بيدعو زي الأشعار مثلا اقتران الدعاء بدخول الجنة، لكن ليس لأن الدعاء موصل للجنة مش سبب، لأن هو بينكر الأسباب أصلا لأنه جبري. واللي بيقول بالقوى المودعة ويقول بالأسباب ده يعتبر من بدعي، فذاك بدعي فلا تلتفت. طب النبي عليه السلام كان بيدعو صح؟ لأن الله عز وجل يعني مثلا أن قال عن أكتب كل نداء إن الله رب الدعوة التامة والصدق وجبت له إيه؟ طب الشفاعة موجودة ولا مش موجودة؟ هتحصل ولا مش هتحصل؟ طب الدعاء لازم يدعو يعني؟ قدر الله عز وجل وقوع هذه الاسباب لينال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه من جهه، وليرتفع العبد الذي دعا للنبي في مقامه وقدره من جهه اخرى. يبقى ليه سبب موصل الى امرين، امر متعلق بالرسول وامر متعلق بالداعي. ان هو بيعبد الله عز وجل. خد بالك، طرد مذهبهم يوجب، يعني لو انت جيت بقى تطبق مذهبهم تطبيق يعني مظبوط، هتجد ان هو بقى مش المساله ان انت تترك الدعاء، ده انت هتترك ان انت تخرج علشان تاكل وتشرب، تقعد في قلب البيت، ان الرزق برضه مقدر زي ما الجنه مقدره، ما الرزق برضه مقدر. فاشمعنى انت في مساله الجنه قلت احنا هنعمل ليه واحنا هنخش الجنه؟ طب ما تقول برضه واحنا هنخرج نشتغل ليه والرزق هيجي لنا؟ ياكل ليه؟ انت خد بالك؟ وناكل ليه والشبع مقدر علينا؟ ونلبس ليه؟ والدفئ ايه؟ هيجي لنا مثلا. يبقى ما يلزم من ذلك ان انت تترك كل الاسباب، تمشي عريان وما تتجوزش والولد هيجي لك من حيطه او هيجي لك من تحت الارض، صح ولا لا؟ وما تزرعش والزرع هيجي لك من بيت عندك. نعم؟ ما تاخدش علاج. وما تاخدش علاج والصحة هتجيلك من غير علاج، ولا هو؟ يبقى طرد. يبقى اللي بينكر الأسباب في دخول الجنة يقتضي ذلك إن هو ينكر الأسباب في كل إيه؟ شيء، لأن زي ما ربنا قدر الجنة قدر الدنيا. وزي ما قدر، هنقول بقى إحنا بقى نرد عليه، وزي ما قدر للجنة أسباب قدر للدنيا إيه؟ فإذا أنكرت الأسباب الموصلة إلى الجنة يبقى تنكر الأسباب الموصلة إلى إيه؟ إلى الدنيا. فقال فيقال لأحدهم سبحان الله إذا كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل؟ بيجاوب عليك أو بتقيم، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لك ذلك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جر. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. يعني مثلا تيجي تبص للكلب مرض وهو في قلب الصحراء وبيتضور من شدة الألم، ماشي، اعمل ايه؟ يفضل يمشي على الشجر ياكل من كل شجر وراء شجر، يسيب الشجر دي يروح ياكل من الشجر دي، يسيب الشجر دي ياكل من الشجر دي، لغايه ما هو شجره معينه ياكل منه يستريح وبطنه تستريح ويقوم نايم. فيقوم يربط علاقه بينه وبين الشجره دي، ان لما يصيبه الضرر ده يروح ياكل من الشجره دي. يبقى هو عرف السبب؟ تقدير عزيز عليه. لو هو يعني الكلب لما يبطل يوجع وراح الدكتور، طب انت هنا في الشخصيه لما بقى لما الكلب ولا القطه ولا البتاع بتروح تنده للراجل عشان يعالجها عشان تطول، لكن لما يكون في قلب صحراء بقى سابع بقى عيان هيتلم حواليه بقى الايه اللمؤات بتاعته، هتقعد بقى وهتقعد بقى تعيط جنبه هياخد يا سبعي يا ربعي، هيخرج يلف يدور على الشجر. طب الناس الافارقه والناس اللي هم عايشين في جزيره فيكتوريا وعلى الجبال والاماكن دي لا يعرفوا لا طب ولا يعرفوا جغرافيا ولا يعرفوا تاريخ ولا يعرفوا اي حاجه، وجاله مرض بيعمل ايه؟ يطلع على الحجاره بتاعت الجبل ياخد من الحجر ده ويلحس ويحط على لسانه ويستطعم، ما عجبوش ده يجيب اللي جنبه، ما عجبش لغايه ما عرف الحجر ده اهو بيعالج المرض ده، والحجر ده اهو بيعالج المرض ده، والحجر ده اهو بيعالج المرض، وعندهم كل انواع العلاج من الحجاره. انت خدت بالك؟ يبقى ربنا هيئه لمباشره الاسباب. تيجي انت تنكر الاسباب الكليه، طيب احنا هنقول لك بقى اذا كنت انت هتنكر الاسباب في امور الدين يجب عليك ان انت تنكرها ايه؟ ايوه. قال ابن القيم بقى بيقول ايه؟ وتكايس بعضهم، يعني واحد قال لك يعني ايه؟ عارف بيقول مين يقصد مين؟ شوف الاشاعره تكايس يقصد الاشاعره. وقال اشتغلوا بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه.